نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه صفة أخرى من صفات الله الذاتية تتعلق بذات الله الجليلة. قال: كلم موسى تكليما بصوت وحرف. قال: الذي هو وصف صفة ذاته لا خلق من خلقه، لأن الناس في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتدعوا بدعة فقالوا إن القرآن مخلوق، فقال الإمام: هو كلام الله. منه بدا غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله من صفاته الكلام، ولا يزال سبحانه وتعالى متكلما كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وجاءت الآية الثانية التي توضح هذا المعنى، لأن الملبسون لبسوا وقالوا: وكلم الله، يعني مفعول به، موسى فاعل تكليما. فجاءت الآية وقال إذ قال الله تعالى: ولما جاء موسى وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. وجاء في الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى يكلم الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الناس الخلق كلهم، لما نقول الخلق كلهم بدءا بالملائكة، ولا يعلمهم إلا الله، والبشر لا يعلمهم إلا الله، والجن لا يعلمهم إلا الله، والحيوانات والبهائم والجمادات كلها مخاطبة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحضر الأرض لأنها ستشهد على أعمال العباد. يومئذ تحدث أخبارها، تقول لكل شخص: فعلت كذا يوم كذا في زمان كذا. إذن تصور كل الذي خلقه الله من قبل أماته ثم أحياه، لأن يوم الفصل الله عز وجل يحضر كل المخلوقات، مشهد عظيم جدا. حتى قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يكلم الله عز وجل من بعد كما يسمعه من بعد لكان بعيد كما يسمعه من قرب. يقول أنا الديان أنا الملك، أنا الملك أي أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ من كانت عنده مظلمة، من كان من أهل الجنة وكانت عنده مظلمة لواحد من أهل النار لا يدخل الجنة حتى تقتص منه، ومن كانت عنده من كان من أهل النار سعادة لدخل الجنة، اللي بغى يدخل الجنة يخرجه يعني لا يتركونه ويدخل الجنة حتى ينتقم الله له من أهل، يعني لما يكون مظلوم من أهل النار، واحد دخل للنار داخل للنار عصى الله وقضى الله عليه أن يدخل للنار، وجاء دوره لكي يدخل الجنة يؤتى به لكي يقتص منه للمظلوم الذي هو من أهل النار. ومن كان من أهل النار أو دخل النار وعنده مظلمة لواحد من أهل الجنة، هذا دخل الجنة خلاص ما هوش محتاج، لا يدخل الجنة لا يدخل النار حتى يقتص منه لذاك المظلوم الذي خلاص راه من أهل الجنة ورغم ذلك يؤتى به. والله عز وجل سيكلم الناس، بعض المؤمنين يكلمهم تكليما، لا سيما الذين كان عندهم الستر في الدنيا، عندهم صفة ستر المؤمن، يسترون المؤمنين ولا يفضحونهم، لأن من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فالذي يستره المؤمن في هذه الدنيا يؤتى به فيكلمه الله عز وجل ويقول له فعلت كذا وكذا وكذا من الأعمال وقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، ويغفرها له ولا يفضحه. بينما بعض الناس ترفع لهم راية، هذه غدرة فلان اللي يغدر، وإذا عاهد غدر ترفع له راية فيراها من بعد كما يراها من قرب من تلك الراية، يقول هذه غدرة فلان، يوم الفضائح يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، الذين أخذوا الرشوة أخذوا الهدايا وهم عمال، الذي أخذ معزة تلك المعزة في ساحة العرض تيعر، يعني الله تعالى قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وتصور في ذلك المشهد العظيم الذي أخذ معزة، الذي أخذ ناقة، الذي أخذ بقرة، الذي أخذ صحيفة، الذي أخذ ذهبا، كله ينطق يوم القيامة، ينطق هذا ويفضح ذاك الشخص فضيحة، فضيحة نكراء، الناقة تصيح، وهو يحملها على عنقه، يحملها على عنقه وهي تصيح، لأنه أخذها رشوة. هذه ناقة واحدة تظل، تصور أنت هذا من اللي دخل للوظيفة 32 سنة وهو يأخذ الهدايا، يأخذ الهدايا ويأخذ الرشاوي، كلها تأتي على ظهره. قال الله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. والذين أضلوا الناس، يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فيناديهم الله عز وجل: لا ظلم اليوم، لا يظلم ربك أحدا. جزاك الله خير. خليها من بعده أخ، خليها تنكمل إن شاء الله. فالشاهد أن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أين ملوك الأرض؟ أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى أخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى أخذها منه. فإذا نحن نستفيد من هذا الحديث أن الله يتكلم، وأن هذا الكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن القرآن كلام الله، وأن حروفه حروف تكلم الله به، وكلامه صفة لله تبارك وتعالى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكي لا يأتي واحد ويأول كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل، القرآن الكريم كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، فهو ليس خلق من خلقه. لأن إذا قلت القرآن بأنه خلق، بمعنى أن الله صفته مخلوقة، إذن الله مخلوق، والله خالق كل شيء وهو غير مخلوق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكلمة غير مخلوق في القرآن، غير مخلوق، هذه ترك لها لنا السلف، ما زالت تتوارث، تتوارث، يتوارثها الأجيال، فنقولها مثل ما قال السلف: لا توجد في القرآن ولا توجد في السنة. لكن لما وجد أهل البدع، أهل الكلام، فإن الأئمة قالوها تمحيصا للمعتقد. لما وجدت كلمات المعطلة والمبتدعة قالوا القرآن مخلوق، قلنا غير مخلوق. قالوا للإمام أحمد اسكت، قال اسكتوا نسكت، ما دام تتكلموا أتكلم. فصارت هذه الكلمة القرآن غير مخلوق جزءا من معتقدنا، درجة عند أئمة السلف. قال: وتجلى سبحانه وتعالى للجبل وصار دكا من جلاله. رب العالمين كشف الحجاب للجبل، جبل الطور الذي جاء موسى ليكلم الله عنده أو ليكلمه الله عنده، فالجبل اندك وصار أرضا مستوية، لأن كما ذكرت لكم أن المخلوقات ليس لها القدرة في لكي تنظر إلى الله، ليس لها القدرة، ليست بقادرة للنظر إلى الله، لكن يوم القيامة يعطي الله عز وجل القدرة لأهل الفضل للمنعم عليهم، ويمنع الآخرين الذين قال عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا يعني يمنعون من أفضل النعيم، لأن النظرة إلى الله هي أفضل النعيم، بل إن أهل الجنة يعطون من آخر واحد من أهل الجنة يعطى 10 أمثال الدنيا، آخر واحد من أهل الجنة يعطى 10 أمثال من الدنيا ملك له، آخر واحد. المؤمن لما يصلي كل يوم 12 ركعة يبني قصر في نهار، اسأل الله من فضله، يبني قصر واش من قصر، لا بينا من ذهب ولا بينا من لؤلؤ، من ألماس، لا بينا من ذهب ولا بينا من لؤلؤ، ما يشر خام ولا الجرانيت ولا الحجر ولا غير ذلك، ولا يرى ظاهرها من باطنها. صور كم عمره، كم صلى من يوم قصور يعطاها المؤمن، يعطى الأنهار من العسل، عسل مصفى، أنهار من خمر، أنهار من لبن، أنهار من ماء غير آس، الشجرة الواحدة يسير تحت ظلها الراكب 100 عام، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يتنعمون. الحور العين ذكرها الله عز وجل في صور كثيرة، وذكر أوصافها في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافها، بل ذكر كلامها وغناءها، ما ستغنيه الحور العين ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا في هذه الدنيا، ترغيبا وتنعيما وتشويقا، ورغم ذلك يناديهم ربهم: ألا أزيدكم ألا أعطيكم؟ يقول: يا ربنا بيضت وجوهنا وحرمت جلودنا على النار وكذا، وأعطيتنا وأعطيت، فهل وراء ذلك النعيم من نعيم؟ يقول: نعم. فيكشف الحجاب ويعطي البشر قدرة على النظر إليه، فما أعطوا أفضل وأنعم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فقال يكلمه. فالشوق وذاك التنعم بكلام الله عز وجل طلب موسى المزيد، قال ربي أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن لكي تعرف قيمتي وجلالي وعظمتي انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل الجبل اندك وخر موسى ماذا؟ تغاشى، أغمي عليه أن رأى بجبل بعد ما شاف حتى شيء. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالنظر إلى الله عز وجل، قال فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى الله عز وجل. وبعد ذلك يعطيهم شيء آخر، يقول لهم أحل لكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذه زيادة، لأن قد تعطى شيئا من شخص وهو غضبان عليك وهو حاق عليك وهو من شخص، فما بالك إذا كان من رب العالمين غفر لك الذنوب ومسحها وكفرها و يعني لم تبقى في الصحائف ولا يسخط عليك. ولذلك المسلم دائما يسأل ربه سبحانه وتعالى النظر إلى وجه الله. في دعاء عمار بن ياسر أطال صلى بالناس وأطال السجود، فلما سئل عن الدعاء الذي كان يدعوه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطال السجود وقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهذا الدعاء يعني النظر إلى الله عز وجل هو الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة وزيادة، وبشر المحسنين وبشر المحسنين وجوه يومئذ ناظرة يعني جميلة إلى ربها ناظرة. الضاد الأولى بدون قرن بدون إشالة، والثانية بالإشالة ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وتجلى للجبل وصار دكا من جلاله، الجبل لم يحتمل أصبح مستويا مع الأرض. والله في هذه الدنيا لم يجعل لأحد إطاقة ولا قدرة لكي يرى الله عز وجل. يقول نحن العرش والكرسي والسماوات والأرض، لكن الله يوم القيامة يكرم المؤمنين ويرزقهم الطاقة، بل بعضهم يرى الله مرتين في اليوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضامون يعني لا تزاحمون ولا تغبنون في رؤيته كما ترون القمر البدر ماذا نفعل يا رسول الله؟ كان السؤال هذا هو. قال لا، فإن استطعتم ألا تفوتكم صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي العصر. العصر مشغلة، إذن كل هذا مفادنا وفائدتنا في ذلك تعظيم الله عز وجل، الشوق إلى لقائه، الشوق إلى النظر إليه، وأن الذي يريد أن ينظر إلى الله عز وجل يترك كثير من المعاصي. مثلا الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها يوم القيامة، الذي يحب الله عز وجل ويريد أن ينظر إليه لا ينظر إلى الفساد وإلى العري وإلى العورات، ولا ينظر إلى الدعارة، عفاكم الله وسلمكم من كل سوء. فهذا النظر اتركه لكي تنظر به رب العالمين سبحانه وتعالى. استحي من الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تسمع كلام الله يكلمك الله عز وجل كلاما لطيفا تتنعم بكلام الله عز وجل، فعليك بالقرآن الكريم. القرآن يحفظ ويتلى ويكتب ويحفظ في صدور الرجال، في صدور، بل هو آيات في بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو كلام الله ابتداء. من قال كلام يعني القرآن كلام الله ابتداء ولا ينسب إلى ناقله ولا إلى كاتبه ولا إلى مفسره، وإنما يقال فسر كلام الله، رتل كلام الله، حفظ كلام الله، طبق كلام الله، فهو كلام الله عز وجل ووصل إلينا عن طريق جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، إلى السلف، ووصل إلى عبر الأجيال. فنقول نحن كلام الله، وقد توعد الله عز وجل من أنكر بأن القرآن كلام الله توعده بسقر. إنه فكر فقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصله سقر. وما أدرك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. شت أنت في هذه الدنيا البسيطة، لما تدير جدرة ديرها في النار وتبقى ديك الجدرة تطردك، تقيس ماذا؟ الشظايا، تقيس الزعط. هكذا البشر يبقوا يطيروا، بل أسوأ من ذلك وأفضع من ذلك، يوم القيامة يبقوا يطيروا في جهنم وهي مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، وزد على ذلك في عمد ممددة. وكلام الله اتهم بأنه خلق ليس في أمتنا فقط، حتى في الأمم السابقة قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، وفي رواية خلق الأولين، خلق الأولين يعني اتهموا بكلام الزبور والتوراة والإنجيل وغير ذلك صحيحة الحقيقية التي نزلت على الرسل. يقول الإمام أحمد رحمه الله: القرآن أينما توجه فهو كلام الله، سواء كان في المصحف نقول كلام الله، المسموع نقول كلام الله، المكتوب نقول كلام الله. والذي يقول القرآن مخلوق كافر بإجماع المسلمين، نقل ذلك اللالكائي في 50 قولا للعلماء، 50 قول للعلماء كلهم متفقين بأن القرآن ليس بمخلوق. اقرأ لنا القصة، كاين واحد القصة نقروها وقعت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. معروف الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، كذلك يعني مالك إمام أهل السنة، والشافعي إمام أهل السنة، وعطاء إمام أهل السنة، والثوري إمام أهل السنة، والزهري إمام أهل السنة، أئمة معروفون نأتم بهم وهم أتموا بمن قبلنا، ومن قبلنا أتموا برسول الله. ونحن دائما نقول وجعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا نقتدي بالمتقين أئمة، ونحن ليس لنا أن نزيد شيئا من عندنا. المعتزلة في زمن الإمام أحمد مرت 4 خلافات سنذكرها بعد قليل. الخليفة الأول والثاني والثالث والرابع كانوا هؤلاء المبتدع يجوا عند الملك عند الخليفة ويوشون، يحرشوا الخليفة على الإمام أحمد إمام أهل السنة، كما حرش المعتزلة وغيرهم الخلفاء على شيخ الإسلام بن تيمية، وسجن لمدة 17 سنة ونقل من سجن القلعة قلعة مصر إلى قلعة الشام. ورغم ذلك شوف كان في السجن ونزعوا له الأوراق ونزعوا له الأقلام، ورغم ذلك علمه وصل، علمه وصل، الناس كلهم عيال على شيخ الإسلام. القبول شوف لما يعطيه رب العالمين للإنسان الصادق، يصدق مع الله يصدقه، كتبه أغلبها يعني وصلت مع أنهم أحرقت ورميت في في في في في النهر دجلة والفرات، ولكن وصل علمه. وعلوم المبتدعة لم تصل مع أنهم كانوا برا، كانوا في البحبوحة في القصر وعندهم الصولة والجولة وكانوا مع السلاطين، ولكن كتبهم ما وصلت. الناس اليوم يترحموا على شيخ الإسلام وعلى الإمام أحمد، والمبتدعة لا يوجد من يترحم عليهم، بل أهل السنة دعوا عليهم، واليوم يعني متبرئون منهم ولا يتشرفون بذكر أسمائهم، والسنة ما زالت محفوظة، لكن البدعة لا يحملها إلا من كتب الله عليه الشقاوة، من كتب الله عليه الشقاوة. في زمن الإمام أحمد يجي خليفة يدور به الوشاة أهل البدع أهل الكلام معتزلة سجن وتناوب عليه الجلادون، يجي فريق يبقوا يجلدوا فيه وينتظروا فيه حتى يقول بأن القرآن مخلوق، هو يقول القرآن كلام الله، ماشي وظيفتي وماشي مسؤوليتي أنا. جاءه صاحبه جاء عنده وقال له ودخل عليه، وذاك اليوم قرين الخليفة يقتلوه ولا يقتلوا الإمام أحمد ولا يصعدوا له في العقوبة. قلت لك الناس فريق الأول فريق الثاني الفريق الثالث، لما يعي الأول يجي الثاني هكذا بقوة وبصلابة ويضربوه يجلدوه بالسياط. وهو يقول له يا أمير المؤمنين، دخل عليه صاحبه أحمد المروزي وقال له ارحم نفسك، كن مثل عمار. عمار ذكر الآلهة وعفى الله عنه. قال اخرج ثم تعال. فخرج ثم جاء عنده قال ماذا رأيت؟ قال رأيت سوادا لا ساحل له. قال ماذا بأيديهم؟ قال القراطيس والأقلام. قال ماذا يريدون؟ قال يريدون الكلمة الأخيرة من الإمام أحمد. قال أتريدني أن أضل هؤلاء كلهم؟ والله لن أقولها حتى يظهرها الله عز وجل أو أهلك دونها. وكان يؤتى له بالعلماء، وبعض العلماء يتحايلون، يعني يأخذون الحيلة، مثل البخاري رحمه الله تعالى قال لفظي بالقرآن مش مخلوق، وبعض العلماء لم يطيقوا العذاب ولم يطيقوا النكال فقالوا القرآن مخلوق مطاوعة للأمير، لكن الإمام أحمد ما قالها. فجاء يوما من الأيام شيخ من الشام كبير هرم، وكان هذا أحمد بن أبي دؤاد هذا المعتزلي المبتدع في القصر هو الذي له الكلمة واللسان الناطق الديني للخليفة. فقام بمناظرة بسيطة جدا سنسمعها المناظرة خلاصتها، يقول له هذا الذي تقوله كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر؟ لولا قال له ما يعرفوش. قال له أنت تعرف خير منهم. فسكت ثم قال أطرح السؤال مرة ثانية، قال هذا الذي تقوله بأن القرآن مخلوق كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال نعم كانوا يعرفون. طيب السؤال الثاني، هل نشروه؟ قال لا. قال هم ما نشروه وانت تنشره؟ أما وسعك ما وسع الرسول وأبا بكر وعمر؟ فكان هذا الواثق يضحك يقول سبحان الله، تعرف هذا؟ هل كان يعرفه رسول الله وأبو بكر وعمر؟ أما وسع كما وسع الرسول وأبو بكر وعمر؟ وصار يدور في القصر ويقول هذه الكلمة حتى خنس المعتزلة ورفع الله المحنة على الأمة الإمام أحمد، وأخرج الإمام أحمد وطلب منه أن ينتقم من خصومه ولكن عفى عنه. قرأنا القصة بارك الله فيك. هذه القصة مشهورة في كتب السنة، توجد فيها بطرق كثيرة وبألفاظ كثيرة، كما في كتاب الشريعة للآجري وغيره، وفي ترجمة الإمام أحمد لابن الجوزي وغيره من كتب أهل السنة. هذا الإمام سماه بعضهم محمد بن عبد الرحمن، وبعضهم سماه عبد الله بن محمد، عالم من علماء الأمة. ذكروا أنه لما أحضر إلى الخليفة، والخليفة في زمنه هو الواثق، قال له ناظر أبا عبد الله، يريد المبتدع الخبيث الذي يقال له أحمد بن أبي دؤاد، وكان هو الذي زين للخلفاء أن يفتنوا العلماء وأن يلزموهم بهذه البدعة التي هي القول بخلق القرآن. فقال هذا العالم رحمه الله: إنه ليس أهلا أن يناظرني ولا أن أناظره. فغضب الخليفة وقال: أبو عبد الله ليس كفءا وليس أهلا. فطمأنه وقال: مهلا، سوف يظهر الحق ويتبين عند المناظرة، أناظره تمشيا على رغبتك. وقد رويت القصة بألفاظ مطولة كما في كتاب الشريعة، وذكروا أنه جيء به موثقا، يحرض الناس على أن يقولوا بأن القرآن مخلوق. معلش. إلا أنه أصر أن يعلن أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما أحضر عند الخليفة وبدأ في المناظرة، أتى بما ملخصه أن قال له: هذه البدعة أو هذه المقالة التي تقول بها أنت، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الأمة الخلفاء الراشدون، خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم وشهد لهم بالهداية، هل علموها أو لم يعلموها؟ فقال: أولا ما علموها. فتعجب وقال: كيف تعلمها أنت ولم يعلمها الصحابة والخلفاء الراشدون ولم يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمتها أنت؟ هل نزل عليك وحي؟ هل أنت رسول من الله تعالى؟ ما الدليل على رسالتك؟ وما هو الوحي الذي نزل عليك حتى تكون أنت أعلم من الرسول وأعلم من الخلفاء؟ فتحير ابن أبي دؤاد ولم يجد بدا من أن يقول: بل علموها. فانتقل محمد، يعني نقل نفسك، هذا الإنسان لم يكن على الصواب يهدر من هدرة الأولى، خرجوا يدخلوا يعود يهدر ثاني، هذا في المجلس نفسه قال: لا ما علموا. فانتقل محمد بن عبد الرحمن رحمه الله إلى أن يقول له: ما دام أنهم علموها فهل دعوا إليها وفتنوا الناس وألزموهم بما ألزمتهم به، وعذبوا من أنكرها وحبسوهم وأنكروا على من خالفهم أو لم يدعوا إليها؟ من المعلوم أنهم ما دعوا إليها، بل ولم يشتهر أنهم قالوا إن القرآن مخلوق، ولم يقل ذلك أحد من الأمة. فقال: لم يدعوا إليها، لابد أن يعترف، لأن التواريخ في القصص المشهورة أنهم ما دعوا إليها ولا فتنوا أحدا ولا ألزموه أن يقول هذه المقالة الشنيعة التي هي الإلزام بأن القرآن مخلوق، فلما لم يجد بدا التزم واعترف بأنهم ما دعوا إليها. فعند ذلك قال له: فهل لا وسعك ما وسعهم؟ ما دام أنهم علموها وسكتوا وتركوا الناس على معتقداتهم ولم يفتنوا أحدا ولم يلزموا أحدا ولم يعذبوا أحدا ولم يقولوا لهم هذه المقالة باطلة أو هذه المقالة حق أو نحو ذلك، فاسكت كما سكتوا ويسعك ما وسعهم، فإن كنت على صواب فصوابك لنفسك ولا تغير عقائد غيرك، وإن كنت على خطأ فخطأك على نفسك، أما غيرك فلا تغير عليهم ما دام الرسول وصحابته لم يغيروا عليهم ولم يفتنوهم فانقطعت حجته عند ذلك. والخليفة الذي كان قد سبب الفتنة والذي كان أول من اتصل به ابن أبي دؤاد وبشر المريسي من الخلفاء هو الخليفة المأمون، وهو ابن هارون الرشيد. هذا الخليفة هو الذي أظهر قوله بخلق القرآن ودعا إليه، وفتن كثيرا من الأمة ومن الأئمة، وجيء بالإمام أحمد إليه فدعا الله ألا يريه وجهه، فاستجاب الله دعوته، فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. ولكن تولى الخلافة بعد المأمون أخوه المعتصم، وكلاهما من أولاد الرشيد رحمه الله، وهو رشيد كاسمه، كان يغزو سنة ويحج سنة، وكان ينصر السنة كأبيه وجده. ولكن ولداه المأمون والمعتصم اتصل بهما هؤلاء المبتدعة وزينوا لهما البدعة التي هي إنكار الصفات وإنكار كلام الله تعالى وإنكار أن يكون القرآن كلامه والقول بأنه مخلوق، حتى جاء بالإمام أحمد وبقي سجينا عند المعتصم وجلد في زمنه عدة مرات وأطيل تعذيبه وعذب عذابا شديدا، ولكنه تحمل ذلك وصبر. ثم بعد 8 سنين مات المعتصم، وتولى بعده ولده الواثق الذي جرت عنده قصة الأذرمي. الواثق ولد المعتصم، والصحيح أنه رجع عن هذه المقالة بسبب هذه الحجة التي احتج بها الأذرمي رحمه الله. وتولى بعده ولده المتوكل بن الواثق، وهو الذي نصر السنة وأكرم الإمام أحمد وأعزه ومكنه من أن يظهر السنة، واستدل على أن أباه الواثق قد رجع عن هذه المقالة بقصة الأذرمي معه، حيث إنه قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ما دام أنه وسعهم السكوت فكيف لا يسعنا الأولى بنا أن نسكت كما سكتوا وأن نكل الناس إلى ما يعتقدونه من الأدلة. ومع أن الإمام أحمد رحمه الله قد بلغ في ذكر الأدلة التي استدل بها عندهم وذكر لهم أحاديث وآيات، إلا أنهم لم يقتنعوا واستمروا على مقالتهم الباطلة إلى أن ظهر الحق وأعز الله أهله، والحمد لله. يعني هذه القصة صارت قاعدة، يعني لما يأتي إنسان بشيء جديد لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول له سؤالان، سؤال لحاله وسؤال متفرع عنه سؤال ثاني: هذا الأمر الذي أتيت به كان يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون والعشر المبشرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أصحاب الرضوان وأصحاب بدر؟ الصحابة كانوا يعرفوه؟ أبو بكر وعمر كانوا يعرفوه؟ تقول ما كان يعرفوه. إذن أنت تعرف خمنه فسوف يكذب نفسه، لأن لو كان خيرا لسبقونا إليه. سنقول له السؤال الثاني، يقول لا أعود طرح السؤال، نقول له: هذا الأمر مثل المولد النبوي كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يقول نعم كانوا يعرفوه، بينوه للناس وقالوا لهم احتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. يقول لا، أكيد يقول لا، لأن ما عندهش. يقول له أما وسع، نقول له أما وسع كما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستضيق عليه الأرض بما رحبت، ويضيق عليه القبر، ويدخل وتضيق عليه جهنم، وتضيق عليه الساحات يوم القيامة، لأنه ضيق ما وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة أي مسألة من مسائل الدين متعلقة بالكتاب والسنة، هل كان المقتضي لها قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجيب مثال السبحة. اليوم اللي يروح للسعودية يلقى 50% من المحلات السبح، كاين بعض السبح يبيعوهم بالميزان، كاين اللي يبيعوا السبح بالميزان يعني لأن الحجر غالي، وكاين اللي يبيعوا بالكيلو كما بكري كانوا يبوا الساعة تاع الكيلو، الساعة تاع الكيلو هذه بالقفة، يعني تلقى المحلات السبوح، بل تلقى يعني محلات الجملة مختلف السبوح. هذا السبحة كان قادر الرسول صلى الله عليه وسلم يصنعها، ولا يجيب واحدين عباقرة نجارين ولا حجارين ناس ينحتوا الحجرة؟ كانت كينة ولا ما كانش كينة؟ كانت كينة. هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو سباق للخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، ليس هناك من يعرف الخير ويحب الخير مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الإمكانية باش يصنع السبح ولا يقول للمؤمنين صنعوا لي سبحة تاع حطب ولا تاع رخام ولا تاع موزايك ولا تاع كذا؟ كانوا ممكن، نعم كانوا يديروا له سبحة أذهب، لأنه إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. هل فعلها؟ ما فعلها. أما وسع كما ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غادي تقول لي ما كانش يعرف، نقال له: يا لكع بن لكع، أأنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ هكذا تمر تغلب الإنسان الذي يعني يسمع، اللي يبغي يسمع لك الفطرة تنكر هذه الأمور، فضلا على الحجة بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان معهود عليه بعقد التسبيح باليمين، وكان يقول: إنهن مستنطقات، غادي ينطق نطقهم ربي، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم، وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليدين يتكلموا، تقولوا باللي اليوم الفلاني سبح ونهار الفلاني سبح ونهار، ولا كان فعل شر كان ذلك تقول نهار الفلاني فعل وفعل وفعل. إذا من السبحة مرفوضة شرعا ونقلا وعقلا وحسا وذوقا وغير ذلك، حتى يصير الإنسان هالسبحة صارت لعبة، صارت لعبة عند الشاميين والعراقيين والمصريين وغير ذلك، ويلعبوا بها ماذا؟ ناس ملاحدة ما يصلوا ما يعرفوا ربي، ما يعرفوا القبلة ولا غير ذلك، يقول لك جيب لي سبحة، يعلقها في اللوطو، يعلقها في الدار، يتبركوا بها. نعم، كاين اللي علق، بارك الله فيك، كاين اللي علقها في رقبته، وكاين اللي فيها 60 متر، وكاين اللي فيها الشراشف، كاين اللي فيها الشراشف، وكاين فيها يعني كما يقولوا المواقف، والألوان، نعم الألوان والخيط والخيط الأخضر وغير ذلك. أسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.